العالمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما وعدنا في المحاضرة السابقة تكون هذه المحاضرة تتم الحديث الذي بدأناه وهو يتعلق بحكم الإسلام في مسألة النحر. فقد بدأت لحضراتكم في هذه القضية بالحديث عما قاله الفقهاء وعما قاله السلف الصالح، ثم سميت ذلك بالحديث عما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم في المحاضرة السابقة أن هناك حديثا قد جاء في صحيح البخاري، وهو من الأحاديث التي تقطع بحرمة الماء وآلات الأكل، إلا أن هناك من بلغ حول هذا الحديث وأراد أن يضع فيه مخرجا حتى ينال من صحة هذا الحديث وتكون النتيجة القول بإباحة الدماء. وقد رددنا على هؤلاء وقلنا ان هؤلاء ساروا على ما قاله ابن حزم الظاهري، وتبينت لكم في المحاضره السابقه انه اخطا خطا كبيرا يوم ان اعدل هذا الحديث، وبينت لكم ماذا قال اهل العلم وكيف ردوا عليه. بقي معنى الحديث الاخر كما قلت في المحاضره السابقه في نهايتها، وهو الذي ايضا يدندن حوله اصحاب العمائم الذين يرخصون لانفسهم من مات سماع الغناء والجلوس اليه، وهو بالطبع حديث صحيح لا نستطيع ان نتكلم في صحته، وهو الحديث الذي يخبر ان ابا بكر الصديق كما تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين، تقول دخل ابو بكر الصديق وعندي جاريتان يغنيان بغناء دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه قد اعطاهما ظهرا، فلما دخل ابو بكر الصديق قال امزمارة الشيطان عند رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. فإذا حينما نظروا، ويعني الذين يرخصون ويبيحون، نظروا إلى هذا الحديث قالوا انظر جاريتان تغنيان وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع. ولما أنكر أبو بكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكفه عن هذا الانكار ويدع المجال للجاريتين لتغنيا. أليس في هذا ما يقطع بأن الغناء حلال وأن السماع إليه حلال، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يغنى في بيته ويسمع؟ لا أجد خيرا مما قاله ابن القيم عليه رحمة الله وهو يدحض جهل هؤلاء. ابن القيم قال هؤلاء ما نظروا إلى أمور نحن نسألهم عنها. هذه الأمور: أولا، الوقت الذي كان يغنى فيه أبو أحمد. اثنين، من الذي كان يغني؟ ثلاثة، الكلام الذي كان يغنى. أربعة، ماذا كان يصاحب الغناء؟ هذه الأمور نسأل عنها. فالذين يبيعون الغناء يقولون لنا أولا كان الغناء في يوم عيد، يوم عيد، والأعياد يرخص فيها بعض الأشياء من باب الترويح عن النفس وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أما أن يصير الغناء مهنة ينتهينها بعض المخابير ويدار اناء الليل واطراف النهار وفي كل وقت وفي كل حين، فهذا لم يقل به احد على الاطلاق. ولذلك جاء في الفاظ هذا الحديث: وعند الرجال يتان تغنيان وليست بمغنيتين. الله في لفظ الحديث كده وليست ايه يعني مفيش حاجه اسمها ان يجيب من يحترف هذا اللي يسمى مغني او مغنيه ويدفع له يعني يجيبه ويعملوا حفله ويقول لك اتوجه مفيد ليالي التلفزيون. ايه بقى ليالي التلفزيون؟ ليالي ذكر وعلم، مش جهاز بناء. ليالي صدر وراس وفسق واختلاط وبيوعه واللي انت عايز تقوله. ويجي المغني وفدت مغني، ما في الاسلام مثله يقال عنها مغني. قالوا مغنية، ما في الاسلام هذا. يقول يا لا نسكى دي مغنيتين، ما مش مختلفات في الغناء من جايبينهم محفوظ عشان يغنوا. طيب والنتيجة الاجر اللي بيدفع ليهم قد ايه؟ ويقوم يقول لك، وانا بسمع حاجات غريبة عجيبة والله. يقول لك مثلا عمرو دياب اللي ياخد في لما يعمل حفله كده ويجي يغني فيها ياخد له ربع مليون. ربع مليون ده الواحد قاعد يعني يدح بقاله حفره سنين، واخد بالك؟ ربع مليون. نعم نعم نعم، ومليون تدفع وتنفق على كناس ينبحون بما لا يرضي الله، وفسق يجلسون بين ايديهم يتمايلون ويتراقصون ويمسك بعضهم بايات بعض ويفعلون فعل كلاب الغاب التخلص وما انزل الله به من سلطان فيخلص هذه الاموال التي تغدق على هؤلاء الكلاب. فليس من الاولى والاحرى ان تنفق على مرضى، على مساكين، أن تنفق على من لا مأوى لهم ينامون في خرامات عشش ومأثرهم، أن تنفق على هؤلاء؟ أنا لا أدري والله كيف تسير هذه الأمة. ولذلك فعلا حلت عليها لعنة الله وغضبه. المال تنفق، فرقم واحد اليوم يمجد، وما فيش حاجة اسمها واحد يحترف الغناء أو يكون فيه مهنة تسمى بمهنة الغناء قبله وظيفتك ايه؟ يقول لك مغني. ايه دي وظيفتك في الحياة؟ ليه النهار عمال تبغبغ؟ سبحان الله العظيم، ما ليك عمل؟ هذا أول شيء ينظر إليه حتى نقول ما يفعل اليوم هو مما كان يفعله بالأمس. هذه رقم واحد. رقم اثنين السن. ابن القيم يقول ان يشوف لفظ الحديث وعنده جاريتان. فالجارية في لغة العرب هي التي لم تبلغ سن البلوغ، يعني بتعبير نحن عيلتين. خلاص عيلتين تروح تجيب لي حيطة بغلة عندها 30 سنة وتطلعها تترقص وتتمايل فاجرة عارية وتقول لي دي مغنية عارية، يعني صاحبة الغناء العالي والآهات التي تمزق القلوب والعيون تتجه وتنظر إلى عليها وإلى صدرها وإلى نحرها وإلى قدميها وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى. تجيب لي واحدة في هذا السن تقول لي من هو كان فيه بيغني عند النبي؟ سبحان الله، كنت بتغني عند النبي ما لا كانت سميرة سعيد ولا كانت فلانة ولا كانت علانة. جارية عيلة بتغني يوم عيد، سبحان الله، عيلة لم تبلغ بعد، لم تبلغ بعد، مش تبقى عندها ده راجل جايبين البغلة الفوضين في بعض المجلات. أن يدعى لها بخير بمجد الأمة، تدعو لها بخير لأنها لكم خدمت الإسلام والمسلمين والأمة وقدمت لهم الخير الكثير الصبوحة، سلوا الله لها العافية. يا رجل خد بالك عشان تموت كده من غير ما تدعيلها، ده انت هتسألوا عن هذا، ده كلام يا رجل. فتدعيلها امرأة شمطاء شمطاء تجاوزت 100 من عمرها، عندها 100 سنة 100 سنة ويتمايل ويتضحف وتتعرى امام الناس ومتقت الله حتى في نفسها قبل ان تلقى الله رب العالمين. وهؤلاء فعلا نسوا الله فانساهم انفسهم. يدعيها ليه؟ ربنا ريحنا منهم من الفلح واخدين مصائب لسه حجنا تقعد كمان عشان تريثنا تاني. لا اله الا الله، لا اله الا تروح كفايه كده، ده شركم من طال عمره وساء عمله. وهذه انا بعتبرها من شر الناس، من شر الناس ان يطول العمر وان يسوء العمل. العمل هذه مصيبه. فينظر ثانيا الى الايه؟ السن. السن الغني دي عيله خليها تطلع. يعني احنا عندنا التماثيل مثلا حرام، ولكن يرخص للطفله الصغيره تجيب لها العروسه والدنيا تلعب بيها. عيلة فالدين بالحديث يقول جارية تيجي تقول لها غني يا صبوحة وغني مش عارف مين وإيش جاب لي جاب يبني كلاس فاسد كلاس فاسد. فرقم اثنين السن، مين اللي بتغني دي ولا مين اللي يغني؟ فالسن. رقم ثلاثة طبيعة الكلام. بقى طبيعة الكلام، الحديث بيقول تغنياني بغناء دعاء. وقت معركة كانت معروفة مشهورة بين الأوسي والخزرج قبل أن يمن الله عليهما بالإسلام، وكانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له في الدعوة 10 سنين، ولكن ما كان قد هاجر إلى المدينة بعد وما كان الاسلام قد انتشر فيها. وكان بين الاوس والخزرج كما يقول مصطلح الحداد. فهذا اليوم اقتتل فيه الاوس والخزرج وقتل كثير من الشريطين. فكان هناك قصائد تقال للتحميس وللدفع الى القتال وللذب عن العرض شعراء الاوس وشعراء الخزرج كل منهما كان يعد القصائد والاشعار وكذا وكذا وكذا لتقال تحميسا للناس على القتال وعلى الدفاع عن الارض والعرض وكذا وكذا وكذا وكذا. فطبيعه الكلام الذي يقال طبيعه الكلام الذي يقال ما تلاقيش احد تقول له اوعى انا بهير انا حواليا كتير خليك ترطير ما لكش متخافش يعني ايه خمسين راجل حواليا خلي بالك خليك نبهي كده ما تتحرك ولا تكون عنا غير ولا تتعلم هذا الكلام. ولا واحد تطلع تناديه خدني تعالك خدني، ولا واحد تقول القبله مش عارف الكتل الملهوف ياخدها بدال الواحده ملوك ولا يخشى للناس ملا بيولع الناس كلها راضي الموز زي ما انت عاوز خلاص. ايه ده؟ إذا ده كلام كل فن وغناء وواحد صالح يغني كتب التراث القديم ويوفيك 10 كوتشينة في البلكونة، راجل صايع فاضي ما وراهوش حاجة قاعد يلعب كوتشينة في البلكونة ما وراه، ده كلام بتدخلوه بيتنا. والمثال اللي بتاع الجيلين اللي ختمها ضياع جايين الدنيا لا نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. قالوا ايه الاعجاز ده؟ طب ما اي واحد مقبول يقول الكلام ده، ما يجيب اي زنديق يقوله سبحان الله. عملوا اعجاز اعجاز، ده كلام خلق، ده كلام. انظر الى طبيعه الكلام اللي كان بيغنى ويقال، وانظر الى ما يقال لنا الان يملأ اسماعنا ويدخل بيوتنا. وسمعت واحد ما بيتكلم على اغنيه مش عارف ايه اسمها الكوز المحبه خرب هتقول بنت الحار يا راجل يخرب بيوتك وعلى كذا بيتقال يخش. شوف الخبل اللي احنا عايشين فيه، خبل والله، خبل خبل وجنان. وتلاقي عيال عماله تصرخ ويبدو ودربكه ايه ده المزيكا دي والعود ده، وتلاقي معتوه ماشي في الشارع مفتح جهاز العربيه ومسمع الخلق كلها فرحان محدش عنده تسجيل في السياره غيره. خبل وجنان وحاجه والعياذ بالله. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه ده اللي كان بيحدث؟ ده اللي انت جاي تقول لي اصل كان النبي بيتغنى عنده يا راجل؟ ايش جاب لي جاب؟ ايش جاب لي جاب؟ انظر الى طبيعه الكلام اللي كان بيقال، وانظر الى هذا الكلام الذي يضار ويدخل البيوت والعقول للاسف الشديد. ويتغنى به الكبار والصغار وحاجه والعياذ بالله. والبنات طالعه هيمانه عشان لكل في كل فنان وكل مغني والله الذي لا اله الا هو احدهم اخبرني بعد ما سمع شريط الغناء واحده بتقول انا اللي اتجوزه اشترط عليه ما كانش يجيبني شرايط كامل الشهر يكون بيحبه ما اتجوزه. سلم عن ابوك اتجوزت وان شاء الله ما تستنيها بيك تتجوزيه. ما اللي يرضى بقى الطرطور زي ده نعجه نعجه وتقول لي زي ما اسمعه بيشتمه يطلعني. سبحان الله العظيم. والله ما احبت القران هذا الحب وما احبت الاسلام هذا الحب وما كانت غيوره على دينها كغيرتها على هذا الفاسق الفاجر الذي ينزق في قلوب البنات ويدخل الفسق والتخلف داخل البيوت. احنا رايحين فين؟ انا يا ابني البنات دي ليها اهل ربتها والشباب دول ليهم اباء ربهم. ما اعتقدش انهم شافوا تربيه بعينهم. لو تربوا عمرهم ما يطلعوا بهذه التربيه الفاجره المدينه باي حال احوالها. فطبيعه الكلام اللي يقال سبحان الله بيقول ايه؟ بيقول ايه عشان نعرف طبيعه الكلام. الرابعه كما يقول ابن القيم غناء لم تصحبه اله. ما كانش فيه مش البنتين قاعدين يغنوا واحد قاعد يمسك لهم الوحده والشيكابيكه والدرابوكه. الاله يقول ابن القيم لو ترك ان الالات حرام ولذلك كان الفقه لانه من كسر اله غناء فلا ضمان عليه زي الخمر الا اذا كانت عند قوم بيننا وبينهم عهد يعني غير المسلمين واحنا عارفينهم مش هنتعدى على حديثهم خلاص. لكن بغير هذا فلا شيء عليه فلا ضمان عليه. فبيعتبر انها وجوده البيت كوجود جدابه الخمر بصراخ ولا شيء في هذا ولا ضمان على من اراقها فهذا لم تصحبه آلة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ما قال ان النبي قال قعد يسقط وعائشه اتحزنت وراسه حاشا وكلا. ما هذا الفسق ما كان موجود عشان في تقارن بين امرين بينهما كما بين السماء والارض. لا يمكن ان يقول انا بعتبر هذا تدليس على الناس وهذا ضلال بين. ويطلع بعض اصحاب العلماء يروح بارك الحديث كده وماشي واخد بالك خلاص هو عايزها كده من الناس لا يعني تفهم كما تفهم. فهذا يعني كلام لم يصحب ببيانه فهذا ضرب من التضليل والتدليس على خلق الله. وثبت كما قال اهل العلم ان شوف كلمه ابو بكر مزمارة الشيطان. قال اذا ابو بكر يعلم الاصل اما الاصل في الغناء انه ايه مزمارة الشيطان. الفصل في كده تكلم بالفصل. النبي اعطى الاستثناء. لا الحاله دي تستثنى. احنا في يوم عيد ودول عيلتين وبيقولوا كلام من كل يوم ايه يوم ضحى. هذه الاستثناء فابو بكر تكلم بالفصل كما يقول اهل الفقه تكلم بالفصل. الاصل ده مزمارة الشيطان. لكن النبي استثنى هذه الحاله. احنا كل حياتنا استثناء دلوقتي مش اي استثناء على هوانا فهذا ما ثبت في السنه. لما جاءوا ليتكلموا عما ثبت في القران ده من ايات تشير الى حرمه الغناء وما يصحبه من تصديق وآيات إلى هذا أمسكوا أولا بقول الله تعالى في سورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فيقول أهل العلم المكاء الصفير والتصدية التصفيق ومن هنا قال بعض اهل العلم ان اصحاب الطرق والكبائر يعبدون الله على طريقه اهل الشرك بالطبله والايه والسقفه مش كده ولا ايه؟ ها شعوري حي واحد يقعد يسلوهم الوحده. واذكر في مصر الجديده جاءني بعض الناس قالوا لي تعالى ده احنا عايزين مدعوك في قاعده بنعملها كل يوم ثلاثاء وانا موجود طبيعه مصر دي كل يوم ثلاثاء. فبعد الانتهاء من الدرس وده كان في الصيف فخليني في القعده بنعملها بعد صلاه العشاء ليتك تاتي فتحضرها. ماشي يا مالح يا اشكال. فقليلي تعالى ففي معرض من بلوات ناس معروف قوي في المكان ده اسمه بيت وريس. وصاحب المعرض عامل صاله كبيره جدا يعني مساحتها تزيد عن 1000 متر من مساحه الفيلا كلها. كان معرض دي السكن اللي فيها قاعده كل يوم من الثلاثاء. فدخلت لقيت سيارات فخمه جدا وناس من علية القوم. علية القوم. وكلام وزراء ويبقى ما كنتش مبالغ قلت لك وزراء. الناس بقى يعني سوة البلد كانوا يقولوا الناس من علية القوم. يقولوا يا عم حرمت ايه؟ سبحان الله العظيم ناس محترمة جدا مديرة لدار الخطاب. انا اعتقدت انهم نبغى كبار وثقال يعني. فجلست وكان معنا اخ سواق. فبعد ما قعدنا انا قاعد منتظر مش هيتكلم قال لا هم منتظرين الشيخ الكبير يعني قالوا الشيخ الكبير والناس في الاخر وبيبقى اللي بيعرف فطب حاجه بقى يعني حاجه ثانيه خالص. وفجاه لقيت واحد داخل يعني عامل زي الاتوبيس بدون مبالغه كده ولاكس كوفيرتي على دماغه عين قد كده ايه واخد بالك عايز ثلاثه ويشيلوها وراح قاعد. وطبعا كل قامة تسابق الى ان يقبل يد الرجل يد الرجل وجلس. وبعدين بقى كله ركز عليه بقى بالجوجل وعاملين بقى مطبخ فاخر في المكان ده من في الاستراحات ويقدموا حاجات بقى وش السمنه البلدي طالعه ومش كده حاجه حلوه قوي. وبعدين قعد صاحبنا ده وقال لهم بقى نبتدي نبتدي كل واحد بدا يفك يفتح جرحاته بتاع الكشافه يعني يلا واحد اثنين اه بس يا اخوانا واتفرج على الناس دي اللي عمال يلين واللي عمال ينزل ويطلع يلا يلا الشباب يقول لي طب دوق من الملاكم طب تاكل يا راجل يلا الله يديك يلا في عبادة تسفير وتسفير يا راجل في عبادة كده ما كان بيعبد الله بهذه الصورة إلا أهل الكفر أهل الكفر. أما عبادة المسلم الحق خشوع وخضوع وتذلل نحن تمام نسقف واحنا بنشكر الله ولا نتبايل ولا ولا هكذا كان يفعل المشركون. فالاستدلال أهل العلم بهذه الآية ماذا عن السلف أن البكاء التصوير والتصدية التحقيق قالوا لما الأهل صاحب الجنات صاحب الجنات هو بكاء وتصدية إيه اللي صاحب الجنات كله ذكر لله مثلا إيه اللي صاحبه يعني هو يبقى صدق في أن الغناء يصاحبه البكاء والإيه والتصدية. خلاص ذهب بعد هذا إلى سورة الإسراء. كانت في سورة الإسراء آيتين. أما ماذا قال أهل العلم في الآيتين؟ الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى واستفزز الكلام الشيطان من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استمع ماذا قال اهل العلم في هذا. يقول الحسن البصري ومجاهد واستبرد من استطعت منهم بصوتك قال صوته الغناء. صوته ايه ده كلام مين العسل البصري مجاهد ده ولا عليهم يعتقدونهم الله يجيبونهم وكان ازاي تقولوا كده ازاي تقولوا كده. فصوت الشيطان ولذلك اضطر ابن القيم على صوت الشيطان سميته ليه؟ لانه صدق فيه كما قال الحسن البصري كما قال مجاهد صوت صوتين ليه؟ الغناء الغناء ليه؟ الشراح ده اهل العلم لما يجي يشرح بان يذكر ذلك لانه يستفز بالغناء اهل المعاصي فيقعون في كل ما حرم الله. شورس سواء راجل او ست من المرأة فجور ومن الرجل تخلص من هدى بيعمل من التاني مش كده والصراخ الاصوات اللي بنسمعها والاختراق والزنا زي ما قلنا يبقى فعلا هو صوت الشيطان مش صوته يعني الى ما يدعوك صوت الشيطان تدعوك الى الفضيلة تبقى يدعو الى كل ايه الى كل رذيلة قالوا هكذا الغناء وهكذا الايه الغناء يبقى واستبدل من استطعت منهم بايه بصوتك يبقى قول مجاز حتى البطل اللي صوته الايه الغناء الغناء يستفز به الناس ويقودهم الى المعاصي في المعاصي كذا بالآية الثالثة وهي الثانية في سورة الإسراء وهي قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين دخل عليه رجل قال له يا ابن عباس الغناء أحلال هو؟ فقال ابن عباس ليس لي أن أحل إلا ما كان في كتاب الله. فافتكر الرجل أن هو حرام فقال ابن عباس إذن أحرام هو؟ فقال ابن عباس ليس لي أن أحرم إلا ما كان في كتاب الله. ثم رجع يا رجل وقال يا هذا أرأيت لو جاء الحق والباطل يوم القيامة مع أيهما يكون الغناء؟ أنا مش بسأل الحلوين اللي يقول حلو مش سألهم السؤال ده مش سألهم تعالوا بقى ابن عباس وأجي بيسأل وجايك أفعلي نادر لعيني خراب بيه ولا يقول ده حلال وحلو وحلو وحلو وحش وفي حلو وفي حلو حلو إيه؟ اسألوا كده السؤال ده كما سأل ابن عباس يقول الرجل رأيت إذا جاء الحق والباطل يوم القيامة مع أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل مع الباطل. قال إذا فقد أتيت نفسك. أبيك أنت قلت أبيك أنت عارف وسألني يجي فيه يجي فيه يعني قل لي الجماعة دول يقصون مكانهم فيه ها؟ إذا جاء حق وجاء باطل فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول جاء الحق وجاء الباطل في حق الباطل خلاص يبقى من الباطل يكون ليه والله يكون غناء من الباطل يكون ليه يكون غناء يكون غناء. تذهب إلى سورة أخرى وهي سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جاءت أقوال تعامل تفسير كلمة لغو فيقولون اللغو هو كل باطل من قول أو فعل وجاء من خاص وذلك للتنبيه على خطورة هذا الذي خص بالذكر. فيقول ابن عباس اللغو الغناء هو احد الاربعة من الصحابة الذين ويقول ابن مسعود والله الغناء والله الغناء والله الغناء. هؤلاء الثلاثة من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم وهو ابن مسعود وهو أحد الأربعة من الصحابة الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم يقسم بالله ثلاثا أن اللغو هو الغناء في سورة المؤمنون. وهذا وزي ما قلت لكم أنا سأذكر أقوال الثلاث فذكرنا قول واحد فبقيهم خد جمعة قلتم الذكر الباقي لما نجي نتعرض بالآيات الايه الآيات القرآنية فترى ماذا قال الثلاثون الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يبقى دي ثلاثة في هذه الآية يقطعون بأن اللغو الذي ينبغي أن يعرض عنه المؤمن إنما هو الغناء الغناء الغناء ويقسم على هذا ابن مسعود ثلاثا. تقول سورة المؤمنون وتذهب الى سورة الفرقان. وانا بقول السورة بقول الآية عشان نبقى عندنا يقول لك اصل ابن بدر كان غناء حرام. وانا بقول يا ابني ويشرفني ان انا اكون اللي بقول والله يا لو كان صاحب الشخص في هذا. ولكن انا اوقف اهل العلم ايش يقوله ايش يقوله. فتذهب الى سورة الفرقان وتمسك بخواتيم سورة الفرقان وتتحدث عن عباد الرحمن فمما وصفهم به يقول والذين لا يشهدون الزور. وقالت محمد بن الحنفية وهو يفسر هذه الآية قال الذين لا يشهدون الزور هذا لا يعني نفس الشهادة تشهد فتشهد زورا لأن الله لو أراد ذلك لقال والذين لا يشهدون بالزور. فلما قال والذين لا يشهدون الزور كان معنى يشهدون يحضرون فيكون المعنى والذين لا يحضرون الزور. ما هو الزور؟ الذي لا يحضره العبد الرباني الرحماني يقول محمد بن الحنفية الغناء. ويكون المعنى الذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الغناء مجالس الغناء. فلقد قال له لقول الآية فين ها بقول السنة ايه بس انا بقول له الأبي الذين لا يشهدون ايه لا يشهدون الزور الزور. فعلم يشهدون ما هنا مش من الشهادة لا من الشهود بمعنى الحضور. يبقى المعنى لا يحضرون الزور يبقى هو يطبق الزور بالغناء فالغناء عندهم يسمى زورا وهكذا سموه من القيد سموه يسموه الزور الزور لأن أي حق فيه يا الله لأي حق فيه وسموه زورا زورا. ختاما تذهب إلى سورة النجم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو يتحدث عن المشركين أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأنتم ايش معنى الكلام أهل الشرك كان إذا ما سمعوا القرآن الكريم ضحك بل ما يبكوا ويتباكوا على حلهم وهو فيه يعني ما ينذرهم بسوء خاتمة وما يبين لهم أنهم في جهل وقلة عقل وضلال وكذا وكذا وكذا لأن فيه يضحكوا ويستهزئوا بالقرآن الكريم. خلاص هؤلاء أهل تضحكون ولا إيه تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني إيه سامدون يعني هم القرآن من هذا لما قال لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه. فكانوا يعملوا ايه يجلس من يقرأ عليهم آيات القرآن الكريم فيحضرون من يغنيهم حتى يعلو صوت الغناء على صوت القرآن. ومن هنا قال ابن عباس وعكرمة السمود في لغة حمير لغة عربية وقبيلة عربية معناه الغناء يقال للجارية أسندينا أي غنينا. قال الجارية أسندينا أي غنينا يبقى وأنتم سامدون كان معناها وأنتم إيه تغنون تغنون. فهذا من فعل أهل الشرك. إذا يحدث الأثر الشديد تلاقي القرآن شغال ويطلع فاجر او فاجرة يروح يشغل الاغاني. ولذلك انا قلت لكم لا يجتمعان في قلب واحد. اللي يعشق الاغاني لا يمكن باي حد من الاحوال ترى سمعه يلتفت الى قران لا او ترى قلبه يتاثر بكلام الله. يمكن يسمع هناك ويسمع هناك كانه لم يسمع شيئا وهي كده خش كلية اللي يسموه الحرم الجامعي ماشي حرم اي حرم اي حرم اي حرم ده مكان بتنتهى فيه الحرمات ناس حرم وين حرم فيه عشان تسميه حرم يعني تروح كده تروح كده قول ان شاء الله وروح اعلن كده هناك انهم ان شاء الله جاي لنا قال جيد من قراء القران الكريم ان شاء الله هيتلو علينا مسرق ما تيسر من سوره البقره. نشوف كم واحد يحضر وكم واحد يحضر. تقول كده ان شاء الله يعني هنجيب الكاظم بتاعهم ده. هنجيبه يغني. شوف ايه اللي يحصل. جدران الجامعه تقع. من الزحام تقع. وشوف بقى الهيمنيين والهيمنات. يا بنت الكلب يا علمت التربيه انت وابوك كلاب ولا كلب ما معرفش ربيكي ولا كان بني ادم ما كانش ما كنتيش انت بكده كنتيش بكده ده تسمع كلام ربنا في حياته كده ولا تتاثري كده اسمع كلام فاجر عماله تبكي وتتباكي ها اسمع فاجر تبكي وتتباكي بتسميه كده مع كلام الله مع كلام الله مصيبة احنا فيها والله الذي لا اله الا هو مصيبة مصيبة ما انت معاها والله وزيرت الوقت تقول لها شريط قرآن تقول ايه ده اقفل يا سيدي انا تلاقي اقفل اقفل اقفل مش خلاص بيجيبوهم صرع بيجيبوهم صرع بيجيبوهم صرع لكن والله فعلا كما ابن القيم بيقول ده الشعر الواحد يعني يقول يعني جاء الغناء ففعلا سأطرحه سماعا له ها والله يجي غنائي ها حالي مركز كده وكري الكتاب فأعراب إعراب الساه الله ايش الغناء يا سلام يدون السمع ولا تجوي والله يقعد يحللها لك كلمة كلمة ايش انت عارف ان المعنى الكلمة بيقول لا يقول لك انا مش عارف والله في مرة العاملين مسابقة واحد حفيد الشاب برويج انا الشاب برويج كان بيغني يقول لي انا اطير في السماء بعشق بالوما تقول يعني قول وما اعتاد المسابقة اللي عاملينها بقى الشاطر كلهم كليات يعني ايه الوما واخد بالك انت فالناس لازم تذاكر الكلام ده كويس الناس اللي ذاكر ويطلع بيقوم يقول يعني ايه بالعين كده الله برمش العين كده في البلد فبقول لهم وفاتها كان وقبل يعني ايه لهم يعني يعني ولا يعرفوا حاجه عنهم طب دي مهمتان يعني مش تعلم الناس ده لا يا راجل دكتور جامعه تعليم الكلام ده برضه الكلام برضه انا بقول لهم قال الله اليوم قال سيد درويش وقال عمرو دياب وقال خبر بن افهم على طول اساتذه وخبراء وخبراء بعد يقول لك مش بيسمع الست بيتقول دور دور ويقعد بقى يحلل لك بقى دور يجي القران الكريم كالحمار يحمل اسفاره من شبه كالحمار يحمل اسفاره تفتكر الامه دي تعمل ايه؟ تفتكر الامه بالشكل ده وجيل بالمستوى المنحل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ من غير شق اموت عبيد الاقدام وان نكون احذيا في ارض الغرب يتلاعبون بنا كيف نشاء فارجو ان احنا نقي انفسنا من هذا البلاء ونقي ابناءنا من هذه الفتنه التي عمت والله اسال لي ولكم السلامه والنجاه والعصمه وحسن الخاتمه كل عام وانتم بخير واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ولما يرضى كما اساله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا في فلسطين وان ياخذ اليهود اخذ عزيز مقتدر كما اساله سبحانه وتعالى ان يجعل عوده بيت المقدس الينا عادله غير آجلة وأن ينصر المسلمين في كل مجال كل عام وأنتم بخير وسوف نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في خطبة العيد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إنه سميع مجيب الدعاء.